في جوارنا مسجد إمامه إخواني عندهم مخالفات شرعية، وإذا صلينا في هذا المسجد يستهزئون بنا وينفرون عنا، فهل نبقى ندعو في هذا المسجد مع وجود هذا الأذى، علما بأن المسجد السلفي بعيد؟ إن كنتم تستطيعون تذهبون إلى المسجد السلفي فأنا أنصحكم بذلك، وتستفيدون أداء الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتستفيدون الأنس بإخوانكم، وتستفيدون الفضيلة أيضا، فإنه أراد جماعة من الأنصار أو من أهل المدينة أن يقربوا من المسجد، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم التي هي بعيدة عن المسجد من أجل أن تكتب آثاركم. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد في بيته ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم، فإذا دخل الملائكة المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فأمر مع طيب إذا استطاع أن يحضر في مسجد السنة، وإلا فأنصحهم أن يتخذوا لهم عرضا مسجدا، ولو أن يجعلوا عليها شراعة أو بالزنق يعني يحيطونها، أو بغير ذلك من الأشياء التي ليست بمكلفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، ويقول أيضا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فالسنة يكون المسجد متواضعا، إن استطعت أن يكون كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، وإن لم تستطع فلا تتكلف وتتعنق في بناء المساجد، فإنه مخالف للسنة وزخرفتها، وكذا المنارة، وكذا ما يسمونه بالمحراب، وكذا نعم ما ينصبونه على أرباع المسجد، نعم سمى بالشرفات، كل هذا لم يرد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا المنبر الطويل الزائد على ماذا؟ على 3 درجات. فهذا لا ينبغي الاقتصاد في مسألة المساجد، وهو خير لكم أن تختطوا لكم أرضا وتبنوا أو تحيطونها بماذا؟ تحيطونها بشيء يحفظ ما فيها، وبعد ذلك تتعلمون وتعلمون من أتاكم. ولا إله إلا الله، ما أتاني آت، سواء كان من إرتيريا، من إندونيسيا، من ماذا يا أخوان، السودان، من أي بلد إلا وهو يشكو من أذية الإخوان المفلسين لأهل السنة، أنا أقول إلى الله المشتكى، هم مستعدون أن يصطلحوا مع الشيوعيين ومع الملحد ومع العلمانيين ومع البعثيين ومع الناصرين ومع الصوفين ومع الشيعين، وليسوا مستعدين أن يصطلحوا مع السني إلا في حالة واحدة، إذا ضربت الانتخابات اسكتوا عنا ونسكت عنكم، يعني وقت محدد، من أجل أن أهل السنة لا يقولون أن الانتخابات محرمة، فإلى الله المشتكى. الله يعلم يا إخوان أن هذا واقع، وأنني نسيت من البلدان أكثر من الذي قلته، وما يأتيني آتٍ إلا ويشكو من الإخوة، يشكو منهم ويقول الله المستعان يتآمرون مع النصارى علينا ويبلغون، نعم في إرتريريا يقولون هكذا وفي غيرها، ويتآمرون مع الحكومات الجائرة علينا ويتآمرون. اصبروا يا أهل السنة، اصبروا وأقبلوا على العلم، وإن شاء الله يعطى الأخ شريط نصيحتي لأهل السنة، والله المستعان. نعم.